أكرم بن محمد زيادة، وهي بعنوان قواعد منهج السلف في تحقيق الوحدة بين المسلمين. ثم يلي ذلك قراءة قصيدة هائية من نظم الشيخ الفاضل أبو الحارث حفظه الله، وهي بمناسبة هذا الملتقى تحية لإخوانه من المشايخ ومن الضيوف ومن طلبة العلم. ثم الختام وتوصيات الملتقى، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ونترك لفضيلة الشيخ الشروع في محاضرته، ونسأل الله أن يفتح عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرة أخرى أسأل الله تبارك وتعالى ابتداء أن يبارك لي ولكم في الوقت، لأن الظاهر أن الوقت سيضغطنا ضغطة ما بعدها ضغطة، وكأنها ضغطة القبر. فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الوقت. ثم عنوان هذه المحاضرة قواعد منهج السلف، بعد أن تفضل أصحاب الفضيلة المشايخ على مدى الأيام الثلاثة الماضية بتمهيد الأرض وتسويتها، وجعلوا لي بعد ذلك أجزاء القواعد لننطلق في البنيان العملي نحو تحقيق الوحدة الإسلامية في أنفسنا في القاعدة قبل أن تكون في الصمام، لأن الوحدة الإسلامية لا بد وأن تنطلق من القاعدة. فنحن بهذه القواعد التي سنذكر سنشرع إن شاء الله تعالى ابتداء من هذه الليلة في تحقيق هذه القواعد التي كان عليها سلفنا الصالح في تحقيق الوحدة الإسلامية في حياتنا كانت في حياته، فيما يرحمه الله، فيما وأن هذه القواعد منها ما هو علمي ومنها ما هو عملي. فسلفنا الصالح جعلوا لهذه القواعد أمثلة عملية في حياتهم حققوا بها وحدتهم. فنحن إذا سرنا على خطاهم لا بد وأن نحقق هذه الوحدة كما كانت في حياة سلفنا، أن تكون في حياتنا بإذن الله تبارك وتعالى. حقيقة القواعد كثيرة، وسأذكرها ابتداء سردا ثم أفصل في بعضها لأن الوقت لم يسمح لي بتفصيلها جميعا. فباستقراء حياة السلف وجدت أن القواعد التي قامت عليها وحدتهم، وبالمناسبة كلمة الوحدة في اصطلاح السلف قليلة، إنما جماعتهم هي المستخدمة في النصوص الشرعية من كتاب وسنة ومن أقوال السلف هي جماعة المسلمين. فهذه الجماعة التي قامت على أسس عظيمة سأكردها كما قلت ابتداء ثم أفصل في بعضها. فوجدت أن أول هذه الأسس التي قامت عليها وحدة المسلمين في حياة السلف عملهم بالإجماع ومحافظتهم على صلاة الجماعة وعلى العبادات العملية التي يطاعها الجماعة كالحج والصيام، وهذا في الأمور العملية. وأما في العلمية فإخلاصهم وإيثارهم ونصيحتهم، ومما يتعلق بمعاملاتهم طاعتهم لأولياء أمورهم وإصلاح ذات بينهم والولاء والبراء فيما بينهم وإعذار المخالف والتماس الأعذار له والشورى ولزوم الجماعة وتجنب الفرقة. وقد تكلم إخواننا أصحاب الفضيلة فيما سبق عن المصطلحات، خاصة الشيخ علي حفظه الله، وتكلم عن المصطلحات، ولا بد أن أجعل بين يدي محاضرتي الكلام عن المصطلحات المستخدمة في هذه المحاضرة. فالقواعد جمع قاعدة، وهي الأسس، قواعد الأسس، والله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه في غير ما موضع، فقال عن قواعد البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ومعنى ذلك أسس البيت. وقال في النساء: والقواعد من النساء، وهي جمع قاعد. وفي الحديث، في حديث أسماء بنت يزيد أخرجه البيهقي في الشعب وبحث في طريق واصف بسند جيد، قالت: يا رسول الله، إن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم وحماء وحوامل أولادكم، والشاهد قواعد. وأما المنهج فهو الطريق والسبيل، وقال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمنهاج هو الطريق المبين، كما قال الراجل: من يك في شك فهذا ثلج، ماء رواء وطريق نهج. ويستعمل في كل شيء كان بينا واضحا يعمل به. وأما الثلاث فقد مضى تعريفهم في غير ما محاضرة، وباختصار هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والتحقيق هو التصديق، فلا بد أن نصدق هذه الوحدة بتحقيقها فنقيمها على أسس الجماعة المسلمة التي كانت في زمن سلفنا. قلنا القاعدة الأولى الإجماع، والإجماع أيها الإخوة حكم شرعي، وهو أصل، بل هو المصدر الثالث من مصادر التشريع، وقد تكلم عنه إخواننا في المحاضرات السابقة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومضى كلام إخواننا في وجوب اتباع السلف، وهم وإجماعهم أعلى إجماع، فقد أجمعوا على أمور كثيرة كجمع القرآن ثم نفسه، كقتالهم للمرتدين، إلى غير ذلك من الإجماعات التي كان عليها سلفنا والتي لا ينبغي للمسلمين بعد ذلك مخالفتهم. ومن أعظم هذه الإجماعات التي أجمع عليها سلفنا التزام الجماعة، التزام جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم وعدم الفرقة. ومن أعظم ما أجمع عليه الصحابة قتالهم للخوارج ومفارقتهم لهم، ولذلك لم يكن في الخوارج ولم يكن في القدرية بعدهم ولا في الرافضة، وهم كلهم نبقوا في زمن الصحابة، لم يكن في هذه الفئات الضالة أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل قام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمجاهدة هؤلاء بألسنتهم وبسيوفهم وبحججهم وببراهينهم. فأعظم إجماع أطعم عليه الصحابة منابذتهم لأهل البدع والمنكرات من الخوارج وغيرهم. وقد جاءت النصوص كثيرة في حجية الإجماع، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. فإذا ما اجتمع الناس، إذا ما اجتمعت الأمة، فاعلم أن الحق معهم وأن الهدى معهم، لأن الله عز وجل أبى أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال. ولذلك إذا ما اجتمع أهل السنة فإنما يجتمعون على إجماع كان قبلهم أو على كتاب أو سنة قبل ذلك، ولذلك لا يمكن أن يجتمعوا على ضلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان الأصل الثالث بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب تقديم العمل به هو الإجماع، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. انتهى كلام شيخ الإسلام في المجموع 22 صفحة 360. وقال تلميذه البر ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في الأول صفحة 70، قال: وكان محمد بن أسلم الطوسي، تكلم بالأمس الشيخ مسكور عن أبي حمزة السكري وأنه يمثل الجماعة ويمثل السنة، وهنا يقول ابن القيم في رجل اسمه محمد بن أسلم الطوسي، قال: وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس بالسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم، تكلم عنه الشيخ محمد حمود النجدي بالأمس، فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث الذي اختلف الناس إذا اختلف الناس عليكم السواد الأعظم، فقال محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم. وصدق والله، كلام ابن القيم، وصدق والله، فإن الأصل إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو الثواب الأعظم وهو سبيل المؤمنين، من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكثير من أهل العلم عندما كانوا يذكروا على أنهم هم أهل السنة، وأنهم كما صح الإسناد إلى أبي العالية عندما سئل عن الصراط المستقيم قال: هو أبو بكر وعمر. قال الربيع: فقلت للحسن، أي الحسن البصري، يقول أبو العالية الصراط المستقيم أبو بكر وعمر. قال: صدق أبو العالية وبر، صدق أبو العالية وبر، وهو إسناد صحيح لأبي العالية والحسن البصري. إذا كان المتبع للسنة المتبع للسلف فهو بحد ذاته إجماع، وهو بحد ذاته صراط مستقيم، وهو بحد ذاته جماعة وفرقة ناجية ولو كان وحده. من القواعد التي كانت سببا في وحدة المسلمين وعنوانا لهم صلاة الجماعة، وهي فرق ما بين أهل الحق والباطل. فأهل البدع لا يصلون في الجماعة ولا يصلون في المساجد. وقد سمعت بعض أهل البدع يحتج ببعض من جاءتنا ورقة بالنسبة للسواد الأعظم أنه حديث ضعيف، وهو معلوم أن أنا أردت الاستشهاد بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو حديث مكسور معروف، وهذا من الحق الذي لا يمكن إخفاؤه. فصلاة الجماعة هي عنوان من عناوين وحدة الأمة، وسبيل من سبل وحدتها وقد سمعت بعض أهل البدع يستشهد بترك صلاة الجماعة بفعل بعض السلف ونسي أقوال، طبعا عندما نقول بعض السلف أي بعض المتأخرين، ولكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفوا مفارقة الجماعة حتى وراء الفجر، وراء من كانوا على معصية الله عز وجل ما تركوا صلاة الجماعة، فصلوا خلف الحجاج وصلوا خلف زياد وصلوا خلف غيرهم ممن خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ضريبة محكمة في الصحيح من أقوال أهل العلم أي المحافظة على صلاة الجماعة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لكفرتم، وفي رواية لضللتم. إذن محافظة على صلاة الجماعة هي من أول أو من أعلى الأسس التي كانت تعمن لوحدة هذه الأمة. قال عمرو بن ميمون الأودي وهو من تلاميذ ابن مسعود قال: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب الشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإنما يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: فيلي عليكم ولا تؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال: قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثونا. قال: ماذا؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي نافلة. قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي طريق أخرى فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة بتأخيرهم الصلاة عن وقتها، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل، ومع هذا مع مخالفتهم لا نترك الجماعة، لا نترك صلاة الجماعة مع مخالفتهم، نصلي معهم ونصلي وحدنا حتى لا ندع الجماعة، لأنها عنوان الضلال، بل وفي رواية سابقة عنوان الكفر. قال معن بن حماد وهو من أجل شيوخ البخاري وقضى شهيدا في سبيل الحق في السجود، قال رحمه الله تعالى: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكر هذا الأثر البيهقي وغيره. قال أبو سامة عن مبارك عن الحسن قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجاهل، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله تكونوا. انتهى كل هذا من إغاثة الأحفال في الأول صفحة 19. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه، الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجعة هجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. وإنا إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد رد بدعة ببدعة، حتى أن المصلي الجمعة خلف الزاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم، حتى قال أحمد في رواية عبدوس عنه: من أعادها فهو مبتدع، حتى لو صليت خلف مبتدع فإعادتك بدعة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حفظ السلف، وعلى رأسهم الإمام أحمد هو نموذج للوحدة الإسلامية على حرص الناس أي السلف على هذه الوحدة. قال: وهذا أظهر القولين، لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف الحجاج وغيره، مجموع الفتاوى الثالث صفحة 284 فما بعد. وفي قيام رمضان وهو نافلة يقول رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام، قال: ولما جمعهم عمر على قارئ واحد فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. والمقصود بنعمة البدعة هذه أي المعنى اللغوي دون المعنى الاصطلاحي، لأن أصل صلاة التراويح في الجماعة، صلاة القيام في الجماعة أصلها سنة نبوية. قال: وقيام رمضان سنة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. وكانوا على عهده صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل معه جماعة، وقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مرة بعد مرة، وقال أي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لكن لم يداوم على الجماعة كالصلوات الخمس خشية أن تفرض عليهم، فلما مات أمنوا الفرض فجمعهم عمر على أبي بن كعب. فصلاة الجماعة حتى في النافلة السنة أن يجتمع عليها الناس ولا يتفرقوا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر، والله أعلم بالصواب. حكم تارك الصلاة الأول صفحة 160. قاعدة الثالثة أيها الإخوة: أداء الأحكام العملية مع الأمة من صيام وحج وغيره وعدم الانفراد عنهم، فقد واظب السلف على هذه العبادات العملية مع الجماعة وعدم مفارقتها، وحرص السلف والخلف من أئمتنا على هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: على أن الصحيح عندما تكلم عن هلال رمضان، على أن الصحيح هو مثل ذلك في ذي الحجة أي في هلال ذي الحجة، وحينئذ فشرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به حتى لو رآه عشرة، ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادتهم مردودة أو لكونهم لم يشهدوا به، كان حكمهم حكم سائر المسلمين، فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين، فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين. وهذا معنى قوله: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. ولهذا قال أحمد في روايته: يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم. وقال أحمد: يد الله على الجماعة، وعلى هذا تفترق أحكام الشهر، هل هو شهر في حق أهل البلد كلهم أو ليس شهرا في حقهم كلهم. يبين ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإنما أمر بالصوم من شهد الشهر، والشهود لا يكون إلا لشهر الشهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ونحو ذلك من خطاب للجماعة، لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه. ولذلك لا يصوم الإنسان إذا رأى الهلال وحده إلا إذا كان في بلد وحده، وعندئذ يكون هو الجماعة، فعندئذ يجب عليه. أما لو رآه وحده ولم تره أهل البلد فلا بد أن يصوم وأن يفطر مع أهل بلده، لا يفارقهم ولا ينازعهم. وذكر مثل هذا أو نحوه شيخنا رحمه الله تعالى في تمام منا في تعليقه على اختيار شيخ سيد سابق رحمه الله تعالى وجوب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها كما ذكر في فقه السنة. قال شيخنا رحمه الله تعالى: ويبقى حديث أبي هريرة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وغيره على يعني على غير هذا الحديث من العمومية، على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا، كما قال ابن تيمية في الفتاوى 2557. وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنا الشاهد: وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك، فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين، والله المستعان. تماما منا صفحة 388. ومعنى هذا أنه رحمه الله تعالى كان يحرص ألا تتفرق البلد الواحد، الدولة الواحدة، بل البيت الواحد. أحيانا تجد الأخ يصوم والأخ الآخر مفطر، وهذا خلاف السنة، وهذا خلاف الإجماع، وهذا مخالفة للجماعة. الأمة الإسلامية الآن أكثر من 50 دولة، فعندما نجعل الدولة الواحدة أيضا دولا دولا فهذا تفريق وزيادة في توسعة الفراق والشقاق. وربما سمعتم الآن بدأت تفكر الدول الإسلامية في توحيد رؤية الهلال واستأجروا لذلك القمر الصناعي وما شابه. والأصل أيها الإخوة أن تستمع الأمة في رؤية الهلال، أن تستمع الأمة في صيامها وفي حجها كما أمر الله تبارك وتعالى عموم الأمة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في ذلك التزام الجماعة. القاعدة الرابعة، وهي من القواعد نقول من المعاملات ومن الأمور الخارجة عن العبادات، قال: الإصلاح بين المؤمنين. والإصلاح أيها الإخوة بين المؤمنين من أعظم ما وحد أمتنا عندما افترقت، عندما افترقت الأمة ما جمع بينها ووحدها إلا الإصلاح بينهم. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، فالصلح والعدل كلاهما قرينان، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والصلح والعدل والقسط والإخلاص لله تبارك وتعالى يكون سببا لتوحيد هذه الأمة. أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وهو حديث صحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وهو حسن بشواهده كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. فالإصلاح بين الناس بس بقول لي 4-5 دقائق أمري إلى الله. هذول منا كمان اشتاقنا ليك يعني ما ظلمتونا. طيب. فالإصلاح بين الناس من أعظم الأسس والقواعد التي قام عليها منهج سلفنا الصالح. ولهذا كانت أعظم صفات الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وهي السيادة، كما شهد له بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، نالها بالإصلاح بين الناس، فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد دوب عليها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا سماه بهذا الاسم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقاعدة الخامسة: النصيحة يا أيها الإخوة. ففي صحيح مسلم عن تميم الداري رحمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأخرج البخاري في التاريخ، وابن أبي عاصم في الأحاد المثاني والسنة، والطبراني في الكبير، وعزاه الحافظ في الإصابة لابن مندة بسنده عن جبير بن نفير أن عياض بن غنم وقع على صاحب داوية حين فتحت، فأتاه هشام بن حكيم فأغلظ له القول، ومكث عياض ليالي، فأتاه هشام يعتذر إليه، فقال: يا عياض، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشدهم عذابا للناس في الدنيا؟ فقال عياض: يا هشام، إنا قد علمنا الذي علمنا، ورأينا الذي رأيت، وصحبنا الذي صحبت، أولم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فينصحه، فإن قبلها وإلا كان قد أدى الذي عليه. وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، أفما خشيت أن يقتلك سلطان الله فتكون قتيل سلطان الله تعالى؟ فالنصيحة يا أخوان الكرام لا تكون على المنابر، في المظاهرات، في الفضائيات، في الصحف، في المجلات، في المظاهرات وفي غير ذلك. الذي يريد أن ينصح لأئمة المسلمين، هذه طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقاعدة السادسة: الطاعة. أخرج الحاكم عن بريدة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو أن لا ينوروا نارا، فغضب عمر وهم أن ينال منه، فنهاه أبو بكر رضي الله عنه وأخبره أنه لم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إلا لعلمه بالحرب، فهدأ عنه عمر رضي الله عنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق وهب بن كيسان عن جابر قال: لما أرسل معاوية بصر بن أرطع ليبايعه الناس تخلفت، فدخلت على أم سلمة فقالت له: يا ابن أم، انطلق فبايع واحقن دمك ودماء قومك، فإني قد أمرت ابن أخي يذهب فيبايع. فالطاعة كانت لولاة الأمر سببا لوحدة المسلمين، كما فعل أبو بكر وعمر مع عمرو بن العاص. وأين أبو بكر وعمر من عمرو بن العاص، وهو الذي قال بعد هذه الغزوة: قلت يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ قال عائشة: قلت من الرجال. قال أبوها: قلت ثم من؟ قال عمر. قال ثم قلت ثم من؟ فعد رجالا فما أحببت أن يتم فيجعلني آخرهم. فإذا كان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يطيعون عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فالطاعة هي سبيل سلفنا الصالح من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. قال ابن عبد البر في التمهيد معلقا على بعض هذه الآثار: وروى من حديث أبي ذر أبي هريرة وابن عباس بن يعنى واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. هناك في الحقيقة حديث أو أثر أستأذن فضيلة الشيخ أن يأذن لي حتى أتمه، فقد أخرج الإمام أحمد ومسلم يعني بس حديث ابن عمر باب قال أخرج الإمام أحمد ومسلم وضوب عليه النووي باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. وابن حبان بوب عليه قال ذكر إثبات موت الجاهلية بالمفارق جماعة المسلمين. عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرث ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال أي بن عمر إني لم آتك لأجلك، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات مفارق الجماعة وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والبيعة لإمام العامة. يحدثنا النعمان بن بشير عن هذا عبد الله بن مطيع الذي خالف الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو من كبار التابعين. يحدثنا النعمان بن بشير عنه قال فأقبل النعمان بن بشير فأتى قومه ودعا الناس إليه عامة وأمرهم بالطاعة ولزوم الجماعة وخوفهم الفتنة، وقال لهم إنه لا طاقة لكم بأهل الشام. فقال عبد الله بن مطيع العدم من قغارق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولكن الحق لا يعرف أنسابا، ولذلك أقرب الناس إليه عبد الله بن عمر جاء ينصحه. قال عبد الله بن مطيع ما يحملك يا نعمان على تفريق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا؟ فقال النعمان أنا والله لكأني بك لو قد نزلت تلك التي تدعو إليها يعني الفتنة، وقامت الرجال على بكر تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف ودارت رحى الموت بين الفريقين، قد هربت على دبلتك تضرب جنبيها إلى مكة وقد خلفت هؤلاء المساكين يعني الأنصار يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم. فعصاه الناس فانصرف والله وكان والله كما قال. أول المتولين كان عبد الله بن مطيع، وقال تلك الأبيات المشهورة عنه أنا الذي فررت يوم الحرة والحر لا يفر إلا مرة وهذه الكرة بعد المرة، وهكذا كل من يخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبيل المؤمنين لا بد أن يفر مرة بعد مرة، ولكن إلى أين المفر؟ فالمفر فقط إلى جماعة المسلمين وإلى ما كان عليه سلفنا الصالحين، والحديث بقية ولكن الوقت ضغطنا ضغطة القبر، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله رب العالمين. هذه ضغطة الحق من أجل العدل. نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، فقد أفاد وأجاب وأتى بمعلومات طيبة وأسس وأصل